خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. من المعلوم أن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنه يجتمع على ثلاثة أنواع التوحيد التي ذكرهم العلماء رحمة الله عليهم. فأنت ما تدعو إلا لأنك تعتقد أن الله تعالى هو الذي يستطيع أن يفعل لك ما تريد، وأنه بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي يعطي ويمنع سبحانه جل في علاه، وهذا توحيد الربوبية. وأنت تدعو بالاسم الذي تعتقد أنه من أسماء الله تعالى بما يناسب هذا الدعاء، وهذا توحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك، مجرد أن ترفع يديك لهذا الخالق العظيم، أنت بذلك صرفت العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة لهذا الخالق الكريم سبحانه، وهذا هو توحيد الإلهية. ولله الأسماء الحسنى، لله تعالى أسماء وصفات ثبتت بالكتاب وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكثر من الدعاء بها. والدعاء بأسماء الله تعالى إنما يكون بذكر الاسم الذي يناسب ما تدعو به. فإذا أردت المغفرة فتقول: يا غفور اغفر لي، وإذا أردت الرحمة فتقول: يا رحيم ارحمني، وإذا أردت التوبة فتقول: يا تواب ائذن لي في توبة، وهكذا. هذا مما يكون سببا ورجاء في إجابة الدعاء، وهو من حسن الأدب أيضا بين يدي الدعاء. أيضا لك أن تدعو بفعال الله عز وجل وتتوسل بها، وهذا من التوسل الجائز، فتقول: يا غياث المستغيثين أغثني. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فهذا أيضا مما يكون من حسن دعائك بين يدي الله عز وجل. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يأذن لنا في توبة النصوح، وأن يطهر القلوب، وأن يستر العيوب، وأن يتوب علينا نتوب، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.